القاهرة تقدم وصل لك مسج Incoming message. بعت لك دعوة شخصية. ايه تفاصيلها؟ وفي تليفونك كمان رسالة منسية. من مين هي؟ أقول شوف المسج. بريد المشاهير. بريد المشاهير مع منى بطاح. منى بطاح. الفنان والموسيقار القدير هاني مهنا، رمضان كريم وأنا سعيدة بلقائي معك. الله أكرم علينا وعليك إن شاء الله. زمان كان في خطابات بريدية وكان في برقيات، دلوقتي اختلف، بقى في نت، في واتساب، في ماسنجر. يلا نرجع للقديم، يلا نقول لهاني مهنا أول خطاب بريدي جالك. الكلام انت بتكلم على السبعينات، يعني احنا في اول السبعينات هو اللي حصل. ذاكره يعني لا الزهايمر ده انت قلت لي اول امبارح، مش هفتكر. لا السبعينات كان كتير يعني. كان عندي كميه جوابات من القطر المصري، بس زحمت قوي لما جيت مع ايناس جوهر مره في انترفيو، وكان كل اصحابي وكل الفنانين بيفتكروا ان انا مسيحي الديانه، يعني عشان كلمة مهنة. يمكن عشان مهنة. هاني مهنة. وفي هاني مهنة فعلا كتير مسيحيين. مع إناس يعني، ما روحت أول ما بتقول لي البطاقة قلت لها هاني أحمد محمد مهنة ومسلم محب الله. طبعا ملهاش لازمة أن أنا أكون قاسي على المستمع. فلقيت جوابات جميلة جدا وجوابات وحشة قوي. يعني في جوابات جات لي من مثلا من صعيد مصر، وبعدين جوابات تانية تقول احنا معجبين بيك والدين لله، وعلى فكرة انت كنت مسلم او مسيحي احنا معجبين بيك وحننظل معجبين بيك. فكانت فيه يعني مقارنات وحاجات حلوة وحاجات وحشة، بس حرمت بيني وبينك، حرمت يعني اخد الجزئية دي خالص. وفعلا لان كل اصحابي حتى الى الاونه الاخيره اكثرهم مسيحيين، يعني غريب سبحان الله. بلد يعني اللي بيوزع لي موسيقاتي رحمه الله عليه لسه ميت قريب مش الى المصري، واصدقائي كلهم يعني مش اختيارات معينه، انما عمر راح محس بفكر بالدين وفكر بكذا وفكر بالعنصريه، يعني مش ده اسلوبي ولا دي تفكير. اول برقيه سريعه من معجب. لا برقية كانت حاجة تاج على رأسي من أنور السادات رحمة الله عليه. أنا بعت له زعيم بقى مصري أصيل، هو بعدين فنان وبيغني وقمريه، بيغني فريد الأطرش كويس قوي. كان بيقلد فريد الأطرش، رحت له عادات كتير في القناطر وكده وفي الهرم بالأورج، وكان بيغني ويقول يعني قلد فريد الأطرش بالظبط. فأنا في عيد ميلاده بعت له برقية بقول له كل عام وانت طيب يا سيادة الرئيس، بس كلمتي يعني ما فيش نور ربع سطر. لقيت بعت لي رد أربع سطور. الله عليك. والله العظيم وإحنا في كذا ومصرنا العزيزة ومصرنا كذا وأشكر ليك مش عارف، يعني حسيت إن هو زي ما تقول شتمني، يعني أنا بعت له قليل قوي، أنا المفروض ببعت له صفحة عشان يبعت لي أربع سطور، ده أنا بعت له سطر وبعت لي أربع سطور. الله يرحمه. فكرمه كان زيادة، وهو ده هو ده الزعامة. لأن زي ما قال في يوم من الأيام كنت في حضرة الملك الحسن الثاني، وكان يوسف عبد الوهاب موجود وعبد الحليم، وكان مجموعة كبيرة جوه دي على الصافي وكده. فقال يجب على الفنان أن يكون سياسي ويجب على السياسي أن يكون فنان. الله. فمن المنطلق ده أنا احترمت الرئيس وعرفت أنه فنه هو اللي مخلي زعيم. الموسيقار هاني مهنا دلوقتي بقى في نت، هتفتكر بقى؟ طبعا. طيب ايه اول اعجاب عن طريق رسالة الكترونية جالك؟ جالي طبعا على الفيسبوك كتير قوي، جالي على الواتساب. عن ايه بقى وليه؟ يعني اعمال مثلا، انا كنت ساعات انزل صور من زمن الفن الجميل، سواء مع عبد الحليم، مع يوسف السباعي، مع ام كلثوم، مع كذا، مع عبد الوهاب. فلقيت بقى سيل من الاعجاب ويعني عمالين بيشدوا علي ان انا اكتر من هذه الصور. الله. فكان ده شيء ذكريات جميله. احنا دلوقتي هنديك مساحه لمده دقيقه واحده بس، هتبعت برقيه عن طريق النت لانسان تقول له رمضان كريم، هيكون مين؟ واحد بس. واحد بس، صرف اختار. والله واحد او واحده. اقول ايه بس مش دعوه. رمضان كريم لمين دلوقتي اهو؟ اصلا يعني عندي بنتين ولد، فده مش هطلعهم من من المقارنه دي. طيب. انما مثلا اقول لرب العيله دلوقتي الرئيس السيسي، بقول له كل سنه وانت طيب. وبكرة بريد المشاهير منى بطاخ.